احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد، احبتي في الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبواتم من الجنه مقعدا، ونساله عز وجل كما جمعنا في هذا المسجد وفي هذه الليله ان يجمعنا في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله، ونسأله عز وجل أن يفك كرب المكروبين، وأن يسد دين المدينين، وأن يقضي حوائجنا وحوائج المحتاجين، وأن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين، وألا يدع لنا رب العباد في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفره، ولا مريضا إلا شفاه، ولا عصيرا إلا يسره، ولا كربا إلا أذهبه، ولا هما إلا فرجه، ولا صدرا ضيقا إلا وقد شرح، ولا حاجة من حوائج الدنيا له سبحانه وتعالى فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضاها ويسرها رب العباد بفضله ومنه. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. ثم أما بعد، وصلنا في سورة النبأ إلى المقطع الأخير فيها، والحديث بإذن الله رب العالمين عن المتقين وعن الجنة. اللهم اجعلنا منهم واجعلنا من أهلها يا رب العالمين. إن للمتقين مفازا. توقفنا الأسبوع الماضي عند مفتاح الجنة، وقلنا أو يعني فهمنا أن هذا المفتاح له في الأساس يعني وجهين، وجه عبارة عن صبر، ووجه عبارة عن شكر. اللهم اجعلنا من الصابرين الشاكرين يا رب. السؤال الذي يطرح نفسه، إن للمتقين مفازة. متقين دول ده وصفهم في الدنيا، مفازا نتيجة هذه التقوى في الآخرة. والمفاز هنا جاءت بمعنى المكان، لم يقل إن للمتقين فوزا، لا، قال إن للمتقين مفازة. ليه؟ أنت في الدنيا عبارة عن شيئين، مكان ومكين. المكان لما قلبك يهفو إلى بيت الله، قلبك بيهفو إلى المكان الأصلي الذي تأخذ منه شحنة الإيمان. بالله عليك، كم يساوي أن نصلي العشاء جماعة ونسمع هذه الآيات من الذكر العطر من هذا الصوت الشجي من الشيخ وترق قلوبنا؟ بالله عليك، هل هذه الأحاسيس الراقية وهذا الإيمان الانفعالي خلف كلام الله عز وجل وترطيب الأسماع والقلوب بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ بالله عليك، لما سمعت الآيات مش زال عنك هم اليوم كله؟ يبقى العلاج فين؟ ها؟ العلاج في كتاب الله. العلاج في كتاب الله. اول ما تقرأ كتاب الله تشعر كما قال ابن مسعود: اقرأ القرآن وكأنه نزل عليك، كان نزل عليك انت. فلما القرآن يقول ان للمتقين مفازة، يبقى ادي المكان التي تسمح فيه، وانت المكين صاحب المكان. قال طالما انت عمرت الدنيا بذكر الله وبالتقوى، مكانك الفوز الكبير في الجنة. طيب، إن للمتقين، كيف أكون تقيا؟ هل التقوى دي شيء صعب؟ واحد سأل سيدنا عمر، قال: ما التقوى يا أمير المؤمنين؟ هي التقوى كلمة كبيرة. عمر رأى رجل أعرابي جاي من البادية، فعايز يفهم المسألة بما يفهم هو، ودي قمة البلاغة أن تنزل الناس منازلهم. يعني تيجي عند العالم تكلمه بلغة العلم، عند المهندس بلغة الهندسة، عند المحاسب بلغة الحسابات، عند الطبيب بمصطلحات الطب، عند الرجل الأمي تكلمه بمصطلحات القرآن، وهي أبلغ المصطلحات وأيسر المصطلحات وأقصر المصطلحات إلى قلب العباد. شو القرآن؟ وهو أبلغ الكلمات. لما تكلم بها رجل عامي يقول ربنا: ولقد يسرنا القرآن للذكر. يسرنا القرآن للذكر، فهل من مدكر؟ قال عمر للرجل: أما سرت في أرض ذات أشواك يوما؟ الصحر مليانة بالأشواك. قال: نعم سرت، سواء أمام الجمل، خلف الجمل، لوحدي. ها؟ فقال: ماذا صنعت أول ما لقيت الأشواك؟ قال: شمرت واجتهدت. يعني إيه شمرت واجتهدت؟ يعني شمرت الثوب عشان ما يلتصقش بالإيه؟ ها؟ بالأشواك اللي في الأرض، تمام؟ واجتهدت يعني إيه؟ يعني قبل ما أضع قدمي أنظر أين أضعها بين الأشواك كي لا أضعها في مكان تجرح قدمي. شمرت ها واجتهدت. قال: هذه هي التقوى. عايز شرح؟ ها؟ طب الأعرابي فهم؟ ها؟ طب العرب يفهموا إن شاء الله بإذن الله؟ صح. الأعرابي فهم. يعني أنا لما أجي ناحية المنطقة اللي فيها أشواك أشمر ثوبي وشمره عشان الأشواك لا تمزقه، وبعدين أنظر إلى موضع قدمي. فأنا وأنا سائر في الحياة لو شمرت عند الابتلاءات عشان ما التصقش بيها. يعني ايه الابتلاءات؟ يعني دخلت مجلس عبارة عن أشواك غيبة ونميمة، أعمل ايه؟ ها؟ أشمر؟ مش أخوض، صح ولا لا؟ أشمر، أبعد يعني، أخلي ثوب القلب وثوب السمع وثوب اللسان لا يلتصق بأشواك الغيبة. دخلت لقيت العيال فاتحين على فيلم، ها؟ قولهم أنا مليش في الفيلم ده، خلاص؟ لا أنفع على ممثل ولا أنفع مخرج، أنا هخرج، خلاص؟ فأنت تشمر وتيه؟ وتترك المكان. ولذلك قال يحيى عليه السلام: يا رب، ابن زكريا، لو رأيتني أغادر مجالس الذاكرين إلى مجالس الغافلين فاكسر لي رجلي فإنها نعمة تنعم بها علي. لما لقى أنا سايب الشيخ ومجلس الخير ومجلس الذكر وصلاة الجماعة واللي بيذكرني بالخير ورايح عند مجلس ده، يا رب إيه؟ أنا عايز رجلي تنكسر عشان إيه؟ تغلق في أبوابي أو في وجهي أبواب الغلط. ولذلك الإنسان لما يلاقي المكان اللي هيقوم عليه بالخسران يبقى يشمر ويجتهد. يعني ايه؟ لا يضع قدمه الا في المكان الصحيح. طب اضع مكان ازاي في المكان الصحيح؟ اضع قدم ازاي؟ من يعينني بعد الله؟ قال: يعينني خارطة واضحة كيف اسير عشان اكون ايه؟ قال ربنا: ان للمتقين مفازة. انا عايز في الدنيا اكون من المتقين. المفاز موجود، المفاز الفوز يعني موجود لانه مضمون. من الذي ضمنه؟ الله. قال: ان المتقين مفاز. يبان علي ايه؟ المفاز ولا التقوى؟ التقوى. طيب التقوى في اربع كلمات، كيف انفذها؟ كيف اطبقها يعني؟ اول شيء لا انظر الى الناس من علي، بالعكس الناس كما قلت لك من قبل واذكر انواع ثلاثة، اعمار ثلاثة: رجل او امرأة اكبر مني سنا، ورجل او بنت او امرأة اصغر مني سنا، واناس مولودين في العام اللي انا ولدت فيه. خلاص؟ ولا في حد رابع؟ يا اما اكبر، ها، يا اما اصغر، يا اما ايه؟ يبقى يكون في حد رابع. مفيش. طيب هم دول العالم كله، مسلمهم وغير مؤمنهم، صح ولا لا؟ المسلم هم الثلاث اعمار دول. اول ما اتعامل مع المسلم والمسلمة اللي يكبرني سنا فورا عندي ترجمة داخلية في بداية التعامل اننا اقل منه عند الله واحقر منه عند الله واسوأ منه عند الله. ليه؟ لانه طالما يكبر مني بخمس سنوات يبقى اذا احسن، لانه عبد ربنا قبلي بخمس سنوات، صلى خمس سنوات وصام خمس سنوات وحج خمس سنوات واعتبر خمس سنوات وحضر مجالس علم خمس سنوات وقرأ القرآن خمس سنوات واستغفر وذكر خمس سنوات وقام الليل خمس سنوات، اذا هو عند الله افضل وانا عند الله ايه؟ اقل منه شأنا. يبقى عامله باحترام ولا بقلة احترام؟ بتكبر ولا بتواضع؟ ده اول واحد. طب واحد اصغر مني سنة، دايما الكبار ينظروا الى الصغار كده، بالذات ذوي الشعور السوداء، قال يعني دول ايه؟ عيال متهورين. يا عم ده هم دول مش عيال والله، دول قال ربنا فدية امنوا بربهم. طالما جم الى المسجد وهم شعرهم اسود، كان زمان كنا ندخل المسجد في الخمسينات واحنا اطفال لا نجد في المسجد الا المحال على التقاعد السبعيني والثمانيني، تيجي تطلع الساعة من جيبه، كان ساعته ما شاء الله لا قوة الا بالله، المنبه ده اللي على ساعة الحائط دي، ويفضل يبص فيها، قول له العشاء وجبت يا حاج محمود ولا ما وجب؟ خلي بالك انت هو مش شايف الساعة كام اصلا. فلما امر يعني حفيده قاعد في الصلاة يقول له يا ابني انت قاعد ليه؟ هو انت عملت ذنوب عشان تيجي المسجد؟ خلي بالك انت. فضل لغايه السبعينات والثمانينات بفضل الله ما ملأ المساجد والمسجد الحرام والمسجد النبوي ومجالس العلم الا الفتيان والفتيات اللي احنا بنعول عليهم ان عليهم خير الامه كله ان شاء الله. سبحان الله العظيم. وشاب نشأ ايه؟ مش الرسول اللي قال وانا اللي قلت؟ وشاب نشأ في طاعه الله. الله يا فخره يا عزه. انا اروح مدرسه ولا جامعه وانظر في المدرج كده ولقيت كل البنات اللي قاعدين محجبات، اقول يا الله، ولاقي بنتين مش محجبات، عارف في نفسي اقول ايه؟ هذا دليل على ان هذا الحجاب طواعيه واختيار، ما قهر احد احدا، بدليل ان البنتين دول لسه ما تحجبوش، يبقى ما فيش قهر في هذا المكان. هذا من فضل الله، ده هم دول اللي يمكن ربنا يقبل المحاضره عشانهم، ويمكن ربنا المحاضره القادمه يكون هم اللي تحجبوا اللي انتقبوا. اذا رحمة الله ان يرى المسلم من هو اصغر سنا. ماذا اقول عندما اتعامل؟ اقول ده انا مولود قبله بعشرين سنة، اغتبت عشرين سنة، ونميت عشرين سنة، وبصيت عشرين سنة، وتلفظت الفاظ سيئة عشرين سنة، وتكاسلت عن الصلاة عشرين سنة، وتكاسلت عن كذا وكذا، يبقى مين الافضل، هو ولا انا؟ هو. حلو، يبقى دي ايه طرفين. املك باقي في مين بقى ان شاء الله؟ في الندية، صح ولا لا؟ انت عندك امل تطلع احسن منه، صح ولا لا؟ اياك الشيخ عمر ينصفك اليوم، واحد في عمرك ايه اللي احسن فيه يعني؟ قال ما هو ليه بيحترمني؟ هو مولود معايا، ليه بيحترمني؟ ليه بيجلني؟ ليه مؤدب معايا؟ قال لان ربنا سبحانه وتعالى لم يفتح له نور بصيرته ليطلع على كتاب سيئات ملك السيئات الموكل به، صح ولا لا؟ تخيل ان هو اطلع، ها ماذا يرى؟ بعد عنك، ما انا مش هحكي لك، انت اللي تحكي، ها كله عارف بلوته، صح؟ كله عارف مصيبته، سبحانه. فانا هو لو اطلع لولى مدبرا ولم يعقب، صح ولا لا؟ لكن ما الذي جعله يجلني ويحترمني؟ ها، لستر الله عيوبي عنه. اذا القضية هو احسن ولا انا؟ هو. ليه؟ لانني اعلم من نفسي يقينا ما يبنيه هو على الظن. هو ظن ان انا كويس او مش كويس، لكن انا عندي يقين ان انا ايه؟ ان انا مقصر. اذا في تعاملنا الاول ركيزة في التقوى الرباعية ان اتعامل مع الناس بهذا التواضع وفق هذا المنهج. منهج بسيط ده ولا صعب؟ احنا عايزين نطلع من الدرس بنقاط. ادي النقطة الاولى، تعامل مع الناس. انت بالله عليك لما زوجتك يعني او قريبك او حد يعز عليك تطاول عليك، اول قبل ما ترد تقول في نفسك ايه؟ انا لولا كثرة ذنوبي ما تجرأ احد عليك. انا لولا الذنوب الكثيرة، لولا ان فلان وفلان وفلان وفلانة هم تجرأوا علي. ليه؟ لان العلماء قالوا لا تظن ان العدو غلب ولكن الولي هو الذي اعرض. اوعى تفكر ان العدو غلب، العدو ده شيطان ضعيف، هو غلب ولا الله الذي الولي الذي يجب ان اتولاه انا ويكون ولي لي. الله ولي الذين امنوا. فانا هنا لما يعني خف الاستمساك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها، خفت القبضة بتاعتي أو التي تخصني نحو هذه العروة الوثقة، خلاص الولي تخلى. فلما الولي تخلى العدو تدخل، خلاص. طب دي نمرة واحد. نمرة اثنين، ابن عباس حط قانون، قال أول ما الدابة تحرم والزوجة تتمرد مش يروح يبيع الدابة ويطلق الزوجة؟ قال لا، ده ذنوب مني أنا، أنا اللي من واجب أستغفر، أنا اللي من واجب إيه أستغفر. ليه؟ ليه؟ لما قال ربنا عن زكريا وأصلحنا له زوجة، أصلح من لمن ومن لمن؟ أصلح الزوجة للزوج والزوج للزوجة، صح ولا لا؟ أصلحت أحدهما للإيه؟ للآخر، والثاني للإيه؟ للأول. فأنت لما تحب تصلح، تصلح الطرف الثاني ولا تروح للمنبع؟ الرياضة كده تقول إيه؟ ولله المثل العام. المثلث عبارة عن إيه؟ عبارة عن ضلعين وإيه؟ وقاعدة. رأس الضلعين إيه؟ قمة الهرم، صح ولا لا؟ فأنا عايز أصلح، أروح للضلع اليمين ولا أروح للضلع الشمال ولا أطلع على قمة الهرم؟ على قمة الهرم. يبقى الإصلاح جاي من فوق ولا طالع من تحت؟ ها؟ بس يبقى مشكلتك فين؟ فوقية ولا تحتية؟ ها؟ فوقية. فأنا لما أصلح ما بيني وبين ربي، ها؟ قال عمر بن عبد العزيز: نحن قوم أصلحنا ما بيننا وبين ربنا فأصلح الله بين الذئب والغنم. والعالم الجليل لما لقى الزوار عنده كثيرين بكى، قال: ما يبكيك يا إمام؟ فنظر إلى السماء وقال: والله يا رب أنت تعلم أنهم يحبونك، أنهم إيه؟ يحبونك ويبحثون عنك فظنوك عندي. بس فكر ان انا رجل صالح، ها؟ الله يرضى عليه شيخنا الشيخ الشعراوي، يقول لي: يا مولانا انت اخويا ما فيش حد كبير صغير شيخ عالم جاهل الا ما يحبك. انا عايز